السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد كتب أكثر من واحد من الأخوان عن أبي عبد الله بن تيمية الذي أشار إليه الحافظ بن رجب، وهو عم للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، عم له، ترجمه الحافظ الذهبي وغيره. قال عنه الذهبي رحمه الله: الشيخ الإمام العلامة المفتي المفسر الخطيب البارع عالم حران وخطيبها، إلى أن قال: فخر الدين أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر. أبو القاسم الخضر هذا جد المجد بن تيمية، هو والد أبي عبد الله، فيكون عمه إلى آخر نسبه. توفي في سنة 622، وله كتب في المذهب، وهو من الآخذين عن أبي الفرج بن الجوزي. مقصود أنه إذا تعين اسمه تحدد، ترجمة مبسوطة في طبقات الحنابلة وغيرها. نقرأ في شرح الكرماني على البخاري في الباب الذي هو بغير ترجمة، يقول الكرماني: باب ما ترجم في هذا الباب وذكره مطلقا غير مضاف، ولا بد له من تعلق بمباحث الإيمان. ذكرنا مرارا أن مثل هذا يقول عنه أهل العلم أنه بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، وأشار إلى ذلك الحافظ بن حجر وغيره. قال: ولا بد له من تعلق بمباحث الإيمان ومناسبة بينهما، فذلك إما للإعلام بأن المبايعة لم تقع إلا على ذكر التوحيد أول كل شيء، إشعارا بأنه هو أساس الأمور الإيمانية، أو بأن ترك المنهيات داخل في المبايعة التي هي من شعار الإيمان، وإما القصد إلى بيان أحكام المؤمنين من الأجر والعقاب والعفو، وله أيضا تعلق بحب الأنصار من حيث إن النقباء كانوا منهم، ولمبايعتهم أثر عظيم في إعلاء كلمة الدين، فلا بد من محبتهم، والله أعلم. فإن الارتباط بين هذا الباب والذي قبله ظاهر: وبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، إقرار للتوحيد. ومثل ما أشار الشارح: إما للإعلام بأن المبايعة لم تقع إلا على التوحيد، على ذكر التوحيد، أول ما ذكر التوحيد بنفي ضده، بنفي ضده، اللي ينص على المناسبة والمطابقة في كل حديث. يعني قد يمررها كثير من الشراح إلا عند الخفاء الشديد، أما إذا كان فيها وضوح يجملونها ولا يذكرونها، أكثر الشراح على هذا. لكن العيني ما ترك خانة للمناسبة والمطابقة، فلا بد من تعبيتها في كل حديث. فماذا يقول؟ يقول: العيني باب كذا، وقع باب في كل النسخ، وغالب الروايات بلا ترجمة، وسقط عند الأصيل بالكلية، فالوجه على عدمه هو أن الحديث الذي فيه من جملة الترجمة التي قبله، وعلى وجوده هو أنه لما ذكر الأنصار في الباب الذي قبله أشار في هذا الباب إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى في الموسم، وإن الأبواب الماضية ولأن الأبواب الماضية كلها في أمور الدين، ومن جملتها كان حب الأنصار، والنقباء كانوا منهم، ولمبايعتهم أثر عظيم في إعلاء كلمة الدين، فلا جرم ذكرهم أو ذكرهم عقيب الأنصار. ولما لم يكن له ترجمة على الخصوص وكان فيه تعلق بما قبله، فصل بينهما بقوله باب، كما يفعل بمثل هذا في مصنف كما يفعل بمثل هذا في مصنفات المصنفين بقولهم فصل كذا مجردا. فإن قلت أهو معرب أم لا؟ قلت كيف يكون معربا والإعراب لا يكون إلا بالتركيب، وإنما حكم الأسامي التي تعد بلا تركيب بعضها ببعض فافهم. يقول الكلماني قوله أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي، والشعيب هو ابن أبي حمزة، والزهري هو أبو بكر ابن شهاب المدني التابعي وقد سبق ذكرهم. قوله أبو إدريس عائذ الله بذال معجمة بعد الهمزة ابن عبد الله بن عمرو على المشهور الخولاني الشامي، ولد يوم حنين وولاه معاوية القضاء بدمشق وكان من عباد الشام وقرائهم، توفي سنة 80. قوله عبادة بضم العين هو أبو الوليد بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي، روى له أو روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 181 حديثا، ذكر البخاري منها 8، وهو أول من ولي قضاء فلسطين، كان طويلا جسيما جميلا فاضلا خيرا، توفي 34. قال في الاستيعاب وجهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام قاضيا ومعلما، فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها ودفن ببيت المقدس وقبره بها معروف، وقيل توفي بالرملة رضي الله عنه وأرضاه. يقول وكان شهد بدرا. قوله بدرا هو موضع الغزوة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر وتؤنث، يعني من أراد البقعة أنث عالمية وتأنيث، ومن أراد المكان صرف، من أراد المكان ذكر. وقل مثل هذا في الصرف عدمي، فالصرف تابع للتذكير لأنه تنتفي علة التأنيث، ومن منع من الصرف حمل بناه على أنه مؤنث. ماء معروف على نحو 4 مراحل، 4 ولا 4؟ 4 ولا 4؟ ها؟ 4، لأن المراحل جمع مرحلة بمؤنث، من المدينة، وكان لرجل يدعى بدرا فسميت باسمه وشاهد المشاهد كلها، وإنما خصصه بالذكر لشرف غزوة بدر وفضلها على سائر الغزوات، نخصص بالذكر غزوة بدر، وإلا فقد شهد غيرها، لما يقال شهد أحد وقد شهد بدرا، إنما يبدأ بالأولى، يبدأ بالأولى لأن ما بعدها من باب أولى، فذكر أول مشاهده، وهنا هي الأولى وهي الأشرف، ولأهل بدر مزية ليست لغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. الحديث قوله النقباء جمع نقيب وهو الناظر على القوم وضمينهم وعريفهم، والمراد منه نقباء الأنصار، وهم الذين تقدموا لأخذ البيعة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، أي العقبة التي تنسب إليها جمرة العقبة، وهي بمنى وهم 12 رجلا. يقول الشارح اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل أو على قبائل العرب في كل موسم، فبينما هو عند العقبة إذ لقي رهطا من الخزرج فقال ألا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى، فجلسوا فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، وكانوا قد سمعوا من اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أضل زمانه، فقال بعضهم لبعض والله إنه لذاك، فلا يسبقن اليهود عليكم فأجابوه، فلما انصرفوا إلى بلادهم وذكروه لقومهم فشاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فأتى في العام المقبل 12 رجلا من الأنصار، أحدهم عبادة بن الصامت، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة، وهي بيعة العقبة الأولى، فبايعوه بيعة النساء، يعني على ما قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف. ثم انصرفوا. وخرج في العام الآخر 70 رجلا منهم إلى الحج، فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أوسط أيام التشريق. قال كعب بن مالك: لما كانت الليلة التي وعدنا فيها بتنا أول الليل مع قومنا، فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا حتى اجتمعنا بالعقبة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس لا غير، فقال العباس: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث علمتم، وهو في منعة ونصرة من قومه وعشيرته، وقد أبى إلا الانقطاع إليكم، فإن كنتم وافين بما وعدتم فأنتم وما تحملتم، وإلا فاتركوه في قومه. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله مرغبا في الإسلام تاليا للقرآن، فأجبناه للإيمان، فقال: إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم. فقلنا: أبسط يدك نبايعك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا. فأخرجنا من كل فرقة نقيبا، وكان عبادة نقيبا بني عوف فبايعوه، وهذه بيعة العقبة الثانية. واعلم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة ثالثة، بيعة ثالثة هذه التي أشار إليها ابن عبد البر، وذكرها أيضا صاحب السبل في ترجمة عبادة. بيعة ثالثة مشهورة هي البيعة التي وقعت بالحديبية تحت الشجرة، لكن ليست هذه هي التي أشار إليها ابن عبد البر، لأنه يقول: شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، فهي غير هذه، غير بيعة الرضوان. بيعة ثالثة مشهورة هي البيعة التي وقعت بالحديبية، الثالثة غير مشهورة، عامة أهل السير لا يذكرونها، بيعة العقبة الثالثة، لكنه أثبتها ابن عبد البر وأشار إليه، وحاول بعض من كتب في السيرة أن يوجد لها مخرج. وعلى كل حال هي غير بيعة الرضوان في كلام ابن عبد البر. الجزء الأول من السبل. الأول الاستيعاب. نعم، يقول: عن عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة، وبعدها الألف دال مهملة، وأبو الوليد عبادة بن الصامت ابن قيس الخزرجي الأنصاري السالم، كان من نقباء الأنصار، وشهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، وشهد بدر والمشاهد كلها. يعني ما تريد، هذا الذي تريده، أنه في الأولى منها ليس فيها بيعة، إن فيها موعدة فقط. اللي أحضروا من كتب السير بعضهم ذكرها بيعة، وعلى كل حال جل أهل السير لم يذكرها، وإنما ذكرها هنا الشارح تبع لابن عبد البر، وهي غير بيعة الرضوان. شلون؟ كيف؟ إيه؟ ما في شك أنه كل ما زادت الحاجة إلى الشيء كان فضله أعظم. كلما زادت الحاجة إلى الشيء ما في شك أنه يكون فضله أعظم. قال وهي البيعة التي وقعت بالحديبية تحت الشجرة عند توجهه من المدينة إلى مكة تسمى بيعة الرضوان، وهذه بعد الهجرة بخلاف الأوليين، وعبادة شهدها أيضا فهو من المبايعين في الثلاث رضي الله عنه. قوله حوله يقال حوله وحوليه وحواليه بفتح اللام في كلها أي محيطون به، والعصابة بكسر العين المهملة الجماعة من الناس لا واحد له، وهما بين العشرة إلى الأربعين. وأخذ إما من العصب الذي هو بمعنى الشد كأنه يشد بعضهم بعضا، ومنه العصابة الخرقة التي تشد على الجبهة، ومنه العصب لأن العصب منه العصب لأنه يشد الأعضاء، وإما من العصب بمعنى الإحاطة يقال عصب فلان بفلان إذا أحاط به، وهي مبتدأ وحوله منتصبا على الظرفية خبرها يعني متعلق الظرف خبر. وفائدة ذكره الإعلام بأن المخاطبين العصابة، وبيان مبالغة ضبطه وأنه يروي عن تحقيق وإتقان. يعني إذا ذكر وصف للراوي أو قصة في الخبر تدل على أن راويه ضبطه وأتقنه. يعني حينما يروي عن عبادة يقول كان شهد بدرا وأحد النقباء ويسرسل في وصفه يدل على أنه متأكد من سماعه كما أنه لذكر وصفه طولا وعرضا وما كان عليه من لباس وما كان الظرف الذي عاشه في وقت التحديث، لا شك أن هذا له أثر في ضبط القصة. وأنه يروي عن ضبط عن تحقيق وإتقان، وهكذا في وصفه بأنه شهد بدرا وأنه أحد النقباء، إذ لا شك في أن في ذكره إشعارا بأنه ضابط مع ما فيه من زيادة ترجيح وتصحيح، إذ فضل الراوي وشرفه من مرجحات الرواية ودلالة صحتها. قول بايعوني المبايعة على الإسلام عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، كأن كل واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبه. فمن طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد الثواب، ومن طرفهم التزام الطاعة. وقد تعرف بأن عقد الإمام والعهد بما يأمر الناس به، قوله لا تشركوا بالله شيئا أي وحدوه، وهذا هو أصل الإيمان وأساس الإسلام، فلهذا قدمه على إخوانه. وشيئا عام لأنه نكر في سياق النهي كالنفي، قوله ولا تقتلوا أولادكم، فإن قلت قتل غير الأولاد أيضا منهي عنه إذا كان بغير حق، فتخصيصه بالذكر مشعر بأن غيره ليس منهيا عنه. قلت هذا مفهوم اللفظ وهو مردود يقول قلت هذا مفهوم اللفظ وهو مردود على أنه لو كان من باب المفهومات المعتبرة المقبولة فلا حكم له هنا، لأن اعتبار جميع المفاهيم إنما هو إذا لم يكن خارجا مخرج الغالب، وهنا وكذلك لأنهم كانوا يقتلون الأولاد غالبا خشية الإملاق، فخصص الأولاد بالذكر لأن الغالب كان ذلك. الأصل أن المفهوم معتبر عند الجمهور، المفاهيم معتبرة، لكن إذا عورض هذا المفهوم بمنطوق هل يعتد بالمفهوم؟ لا يعتد به، لأن المنطوق قدم عليه، ومنطوقات النصوص الدال على تحريم القتل للقريب والبعيد كلها تدل على المنع من قتل غير الأولاد أيضا. يعني مما يذكر عن ابن حزم أنه قال لو لم يكن في بر الوالدين إلا منع التأفيف لجاز قتلهما. يعني لو ما فيه إلا هالنص لا ما يجوز تقل لهما أف، لكن ما في ما يمنع من القتل. كلام سهل ولا لا؟ نعم. يقوله المسلمون لأنه استقر عندهم شناعة القتل، لكن أن تصور المسألة ما فيها إلا هذا النص، وما في سابق علم أن القتل حرام، لكن القتل تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، ولا يخفى لا على خاص ولا عام. المقصود أن مثله لا يعارض به مفهوم، فالمنطوق مقدم على المفهوم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله له، مفهومه أنه يستغفر أكثر 71 مرة أنه يغفر له، لكن هذا معارض بمنطوق إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالمفهوم الأصل فيه أنه معتبر، لكن إذا عورض بما هو أقبل منه ألغي، وكثيرا ما تلغى المفاهيم بسبب هذا. وعلى هذا يكون التنصيص عليهم خرج مخرج الغالب. التيمي الشارح يقول: خص القتل بالأولاد لمعنيين، أحدهما أن قتلهم هذا أكثر من قتل غيرهم وهو الوأد وهو أشنع القتل، وثانيهما أنه قتل وقطيعة رحم، فصرف العناية له فصرف العناية له أكثر. قوله: ولا تأتون ببهتان، ولا تأتون ببهتان، البهتان الكذب الذي يبهت سامعه أي يدهشه لفضاعته، يقال بهته بهتانا إذا كذب عليه بما يبهته من شدة نكره، والافتراء الاختلاق، والفرية الكذب. يعني أحيانا يكذب على الإنسان وما يتأثر كثيرا، يفترى عليه لكن متعود على مثل هذه الفرية السهلة، لكن إذا جاءه طامة ودهي بها هذا بهتان. سبحانك، هذا بهتان عظيم. المقصود أن الكذب منه ما يتحمله الإنسان إذا افتري عليه، لكن منه ما لا يستطيع تحمله، فلا بد من البراءة منه. فإن قلت: ما معنى الإطناب حيث قال تأتوا، ووصف البهتان بالافتراء، والافتراء والبهتان من واد واحد، وزيد عليه بين أيديكم وأرجلكم، وهل اقتصر على ولا تبهت الناس؟ قلت: معناه مزيد التقرير وتصوير بشاعة هذا الفعل. فإن قلت: فما معنى؟ هذه طريقة الكرماني، أنه يورد إشكالات ويجيب عليها، أسئلة وأجوبة، يورد ما يستشكل ثم يجيب عليه، وقد يأخذها العين بحروفها من الكرماني نفس الأسئلة، ولا يشير إلى أنه أخذها منه. نعم. هو فرق بين أن يقتصر الضرر عليه وبين أن يتعداه إلى غيره، وفرق بين أن يكون الأذية لشخصه وأن تكون لوصفه. قدر أنه من أهل العلم من له أثر، هذا ما يسمى انتصار للنفس، انتصار للعلم وللأثر الناتج عن هذا الشخص، لأنه يتسبب في حرمان الناس منه، هذا شيء. لكن إذا كان لشخصي لازم غير متعدي فهذا لولا ألا ينتصر لنفسه. لا، وإذا وصل إلى حد يهلك فيه شيء، إذا كان مسألة كلام في عرض دون العرض، يعني مسألة لفق عليه تهمة ولا لفق عليه شيء يمكن احتماله، هذا يتجاوز. نعم. مع إمكان المدافع، لكن هل تظن أن المسلم مطالب بأن يدافع عن كل شيء؟ هو لا ينتصر لنفسه إلا أن ينتهك حرمات الله، أن تنتهك حرمات الله. أما الإنسان لشخصه ما له داعي أن يتصدى لكل نابح يرد عليه، مو بصحيح. فإن قلت فما معنى إضافته إلى الأيدي والأرجل؟ قلت معناه لا تأتوا ببهتان من قبل أنفسكم، واليد والرجل كنايتان عن الذات، لأن معظم الأفعال تقع بهما. وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال له هذا مما كسبت يداك، أو معناه لا تنشئوه من ضمائركم، لأن المفتري إذا أراد اختلاق قول فإنه يقدره ويقرره أولا في ضميره، يعني يزور في نفسه. ومنشأ ذلك ما بين الأيدي والأرجل من الإنسان، وهو القلب، والأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم، والثاني عن إنشاء البهتان من دخيلة قلوبهم مبنيا على الغش المبطن. خطابي جرت عادة كثير مصنفين حذف قال فيقتصرون على القائل، وحينئذ لا بد من ذكرها. قال الخطابي معناه لا تبغت الناس بالمعايب كفاحا ومواجهة، وهذا كما يقول الرجل فعلت هذا بين يديك أو بحضرتك. قال التيمي هذا غير صواب، من حيث أن العرب وإن قالت فعلته بين أيدي القوم أي بحضرتهم لم تقل فعلته بين أرجلهم، ولم ينقل عنهم هذا البتة. وأقوله هو صواب، إذ ليس المذكور الأرجل فقط، بل المذكور الأيدي، وذكر الأرجل تأكيدا له وتابعا لذلك. فالمخطئ مخطئ، والله أعلم هو كناية عن الوقاحة. ذكرنا في حديث الكسوف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. هم زعموا أن الشمس تنكسب لموت عظيم، لكن ما في أحد زعم أنها تنكسب لحياته. فذكر الحياة بعد ذكر الموت إنما من باب التأكيد. وهو كناية عن الوقاحة وخرق جلباب الحياء كما هو دأب السفلة من الناس، ولذلك قيل هو أشد البهت. وحاصل هذا هو النهي عن قذف أهل الإحصان، عن قذف أهل الإحصان يعني ليس من الأدب النبوي ومن يقتدي به عليه الصلاة والسلام أن يواجه أحدا بما يسوءه ولو كان فيه. وحيث يجوز الكلام فيه في غيبته لمبرر شرعي، مواجهته في الكلام ليست من خلق الإسلام، مواجهته بما يسوءه. اللهم إلا إذا كان باب التعزير لحاكم وشبهه هذا شيء آخر، إذا كان تعزيرا له وقصد بذلك. ولذلك قيل هو أشد البهت. وحاصل هذا النهي عن قذف أهل الإحصان، ويدخل فيه الكذب على الناس والاغتياب لهم ورميهم بالعظائم وكل ما يلحق بهم العار والفضيحة. قوله في معروف أي حسن، وهو ما لم ينهى الشارع عنه أو مشهور حسن أي حسن وهو ما لم ينهى الشارع عنه، أو مشهور أي المأمور به، وقيل أي الطاعة. وقال في النهاية هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس وكل ما ندب الشرع إليه ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، يعني في المعروف والمنكر. قال النووي يحتمل في معنى الحديث ولا تعصوني ولا أحدا ولي عليكم من أتباعي، إذا أمرتم بالمعروف فيكون التقييد بالمعروف عائدا إلى الأتباع، ولهذا قال لا تعصوا، ولم يقل تعصوني. ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أراد نفسه فقط، وقيد بالمعروف تطييبا لنفوسهم، لأنه عليه السلام لا يأمر إلا بالمعروف، لا تعصوني ولا أحدا ولي عليكم، في معروف. وذكرنا أن هذا نظير قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اليهود لهم أنبياء وقد ماتوا وقبر، لكن النصارى ليس لهم إلا نبي واحد ولم يقبر. كيف اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ يوضح ذلك الرواية الأخرى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، فيكون الأنبياء اليهود والصالحين للنصارى، أو على ما قال بعضهم أن أنبياء اليهود أنبياء للنصارى. الكشاف، يعني قال صاحب الكشاف هو الزمخشري في آية المبايعات، فإن قلت لو اقتصر على قوله لا يعصينك فقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف، قلت نبه بذلك على أن طاعة المخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي والاجتناب، واعلم أن ذكر الاعتقاديات والعمليات كليهما لكن اكتفى بالاعتقادية أو اكتفى في الاعتقادية بالتوحيد لأنه هو الأصل والأساس. فإن قلت فلما ما ذكر الإتيان بالواجبات واقتصر على ترك المنهيات، قلت لم يقتصر حيث قال ولا تعصوني في معروف، إذ العصيان مخالفة الأمر، أو اقتصر لأن هذه المبايعة كانت في أوائل البعثة ولم تشرع الأفعال بعد. يقول فإن قلت فلما قدم ترك المنهيات على فعل المأمورات، قلت لأن التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، والتخلية كما يقول أهل العلم قبل التحلية. فإن قلت فلما ترك سائر المنهيات ولم يقل مثلا ولا تقربوا مال اليتيم وغير ذلك، قلت إما لأنه في ذلك الوقت لم يكن حرام آخر، أو اكتفى بالبعض ليقاس الباقي عليه، أو لزيادة الاهتمام بالمذكورات. قوله فمن وفى أو وفى، أي ثبت على ما بايع عليه، يقال بتشديد الفاء وتخفيفها. قوله فأجره على الله، كلام على سبيل التفخيم، نحو قوله تعالى فقد وقع أجره على الله. فإن قلت لفظ الأجر مشعر بأن الثواب إنما هو مستحق على الله، يعني مستحق واجب، يعني اللفظ يشعر بهذا، يعني هذا الإشكال الذي أورده. فإن قلت لفظ الأجر مشعر بأن الثواب إنما هو مستحق كما هو مذهب المعتزلة، لا مجرد فضل كما هو مذهبنا، أعني معاشر أهل السنة، وكذا لفظ على الله ظاهر في وجوب الأجر والثواب على الله تعالى كما هو معتقد أهل الاعتزال القائلين بوجوب الثواب للمطيع. قلت إطلاق الأجر لأنه مشابه للأجر صورة لترتبه عليه ونحوه، ولفظة على إنما هي للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، ومحصله أن اللفظين محمولان على خلاف الظاهر، لأن الدلائل العقلية، يعني كون الله جل وعلا يوجب على نفسه شيء فضلا منه وكرم وجود، أو يحرم على نفسه شيء رحمة بعباده وشفقة عليهم ورأفة بهم، لا يعني أنه يجب عليه ما لم يجبه على نفسه كما يجب على غيره. وغيره ما يجب على الله شيء، ما أوجب هذا شيء ثاني، هم ما ينكرون هذا، بس يريد أن ينفي مذهب المعتزلة. ومحصله أن اللفظين محمولان على خلاف الظاهر لأن الدلائل العقلية والنصوص الشرعية دالة على أنه فضل وعلى أنه غير واجب على الله تعالى. وآخر الحديث يدل عليه أيضا إذ قوله فهو إلى الله تعالى إشارة إلى أنه لا يجب عليه عقاب عاص، وإذا لم يجب عليه هذا لم يجب عليه ثواب مطيع أيضا إذ لا قائل بالفصل يعني بالفرق يعني. قوله ومن أصاب من ذلك شيئا من للتبعيض وشيئا عام، لأنه نكرة في سياق الشرط، صرح ابن الحاجب بأنه كالنفي في إفادة العموم لنكرة وقعت في سياقه، وفيه إرشاد إلى أن الأجر إنما ينال بالوفاء بالجميع، والعقاب إنما ينال بترك أي واحد كان من ذلك، لأن معنى الوفاء الإتيان بجميع ما التزمه من العهد. يعني قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن المأمور به والمنهي عنه، المأمور به لا يترتب عليه ثوابه إلا إذا جيء بجميع أجزائه، والمنهي عنه يعني المأمور به لا يتأدى إلا إذا أتي به بكامله، والمنهي عنه يتجه النهي إلى أفراده وبعض حقائقه، ويمثل بذلك على ذلك بالنكاح. يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا أمر، هل نقول أن هذا الأمر يتأدى بالعقد أو بالوطء أو لا بد منهما جميعا؟ لا بد منهما جميعا، ولا ما تم الامتثال؟ يقول أنا والله عقدت فأنا نكحت، أو يقول أنا وطأت من غير عقد فأنا امتثلت، ما هو بصحيح. لكن المنهي عنه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وأن تجمعوا بين الأختين، العقد بمفرده حرام والوطء بمفرده حرام، وين إيه ما تؤمن ما استطعت من، لأن عدم الاستطاعة تخرج عن كونه مأمور. إيه عدم القدرة، لأن شرط الوجوب القدرة والاستطاعة. فإن قلت هذا لا يصح في الشرك إذ لا يسقط العذاب في الآخرة عنه، أو لا يسقط العذاب في الآخرة عنه بعقوبته عليه في الدنيا بالقتل وغيره، ولا يصير كفارة له، ولا يعفو الله عنه قطعا إن مات على الشرك، قلت عموم الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبالإجماع أو لفظ ذلك إشارة إلى غير الشرك بقرينة الستر، فإنه يستقيم في الأفعال التي يمكن إظهارها وإخفاؤها، وأما الشرك أي الكفر فهو من الأمور الباطنة، فإنه ضد الإيمان والتصديق القلبي على الأصح على الأصح، وتقدم ما فيه في شرح الترجمة. يقول رحمه الله قال الطيبي قالوا المراد منه المؤمنون خاصة، لأنه معطوف على قوله فمن وفى وخاص به لقوله منكم، تقدير ومن أصاب منكم أيها المؤمنون من ذلك شيء فعوقب في الدنيا أي أقيم الحد عليه لم يكن له عقوبة لأجل ذلك في القيامة، وضعيف لأن الفاء في فمن وفى لترتيب ما بعدها على ما قبلها، والضمير في منكم للعصابة المعهودة، فكيف يخصص الشرك بالغير؟ فالصحيح أن المراد بالشرك الرياء لأنه الشرك الخفي، قال تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويدل عليه تنكير شيئا أي شركا أيا ما كان. وأقول عرف الشارع يقتضي أن لفظ الشرك عند الإطلاق يحمل على مقابل التوحيد، سيما في أوائل البعثة وكثرة عبادة الأصنام. قوله فهو أي فالعقاب أي الحد كفارة له، أي يسقط عنه الإثم، أي يسقط عنه الإثم حتى لا يعاقب في الآخرة. ثم قال ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات استدلالا بهذا الحديث، ومنهم من توقف لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة أم لا. والجواب أن حديث أبي هريرة قد يكون قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم بعد ذلك، قاله النووي في شرح مسلم. قوله فهو إلى الله أي حكمه، وتقدم في هذا الكلام من مناقشة الحافظ بن حجر وأن أبا هريرة أسلم بعد ذلك، لكن لا يمنع أن يكون تلقاه من صحابي متقدم الإسلام، لكن كيف يسوقه أبو هريرة مع أنه استقر غيره وهو منسوخ. يعني أبو هريرة يروي حديث لا أدري الحدود كفارة أم لا، وهذا الحديث نص على أن الحدود كفارات. الجواب اللي عندنا الذي قاله النووي، والجواب أن حديث أبي هريرة قد يكون قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم بعد ذلك، قاله النووي شرح مسلم. في كثير من القضايا قيل مثل هذا، أن أبا هريرة ما سمعه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تلقاه بواسطة، بواسطة من أسلم وسمع الخبر قديما. لكن مثل هذا الخبر المنسوخ يتلقاه أبو هريرة بواسطة ثم يلقيه كما هو وهو منسوخ، أو يقال أن حديث عبادة خفي على أبي هريرة فساقه، خفي على أبي هريرة فساقه. قوله فهو إلى الله أي حكم من الأجر والعقاب مفوض إلى الله. ثم اعلم أن مذهب أهل السنة أن من ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة إن شاء الله عفى عنه ويدخله الجنة أول مرة، وإن شاء عذبه في النار ثم يدخله الجنة. وقالت المعتزلة صاحب الكبيرة إذا مات بغير توبة لا يعفى عنه ويخلد في النار، وهذا دليل عليهم لأنهم يوجبون العقاب على الكبائر قبل التوبة والعفو عنها بعدها. الطيبي وفيه أيضا إشارة إلى أنه لا تجوز الشهادة بالجنة ولا بالنار لأحد بعينه إلا من ورد فيه النص كالعشرة المبشرة وغيرهم رضي الله عنهم. إذا خفي عليه نسخ، إذا خفي عليه أو علم أن الحجة قامت برواية غيره. ثبت لا خطب وانتهى، وش اللي منعه؟ إذا وجد ما يمنع خارج عن قدرته وإرادة هذا معروف، كما إذا منع من أي الواجبات. لكن إذا تيسرت له الأسباب ولا نفذ ما أمر الله به، أن يصير وصف كاشف يعني لا مفهوم له. لا هذا ما في معصية، أمور الدنيا ما فيها معصية. المعصية في ما فيه إثم. شوف كان عند العين شيء ولا ننهي الحديث. هذا أحد يسأل عن الأسبوع القادم في دروس. نعم هو الأصل الأسبوع القادم، ولا الجمعة ما فيها درس لأنه مسافر، ومن السبت إلى الثلاثة إن شاء الله فيها دروس. يعني في شيء من التفصيل لبعض المسائل نحتاج إلى وقت، لعل ما سمعناه من الشروح السابقة في كفاية شرح هذا الحديث. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل نجيب على حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن الكفارات لم تكن نزلت يومئذ؟ شم ما نزلت يومئذ، هي موجودة في العقبة، وأبو هريرة أسلم عام خيبر سنة 7. هل نجيب على حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن الكفارات لم تكن نزلت يومئذ؟ كفارات إيش؟ يعني الحدود. كلام ما بصحيح. ها؟ لا، حينما أجاب أهل العلم عن حديث أبي هريرة، مع أن بعضهم لا يثبته، ولو ثبت وأردنا الترجيح لا شك أن ما في الصحيحين أصح وأرجح وأولى، ولا يعارض به حديث لا يكون في الصحيحين. على كل حال، الأجوبة على فرض ثبوته أن يقال إن أبا هريرة تلقاه ممن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر. تكلموا فيه. يقول: رجل حول سيارته باسم آخر، باسم رجل آخر، واتفق معه على أن يذهب للبنك ويطلب منهم أن يشتروها له ويبيعونها على الرجل الأول بأقساط، ويأخذ المبلغ الذي دفعه البنك للرجل التالي. هذا لعب، هذا تلاعب، هذا في الأحكام، هذا عبث، تحايل على ما حرم الله جل وعلا. الآن حول الاستمارة قبل أن يبيعها على البنك، ثم يتفق مع هذا الرجل، ثم يذهب إلى البنك ليشتريها له، هذا لا يجوز بحال. هذا يسأل عن طبعة بشار عواد معروف للموطأ الإمام مالك، طبعته جيدة، يعني أفضل من محمد فؤاد عبد الباقي. يا حي يا قيوم، لا إله إلا. كثير من الأخوان يسألون عن الأوضاع الدائرة في البلدان المجاورة، في مصر وسوريا واليمن وليبيا. هذه أمور قد لا يكون التصور عنها لمن بعد كافيا لإصدار حكم دقيق تبرأ به الذمة ويترتب عليه سفك دماء، لكن إذا وجد من تبرأ الذمة بتقليده من أهل تلك البلاد فليقلد. أما من بعد عنهم بحيث لا يعرف أوضاعهم ولا ظروفهم، وكلمة واحدة قد تزهق بها أرواح من شخص لا يتبين حقيقة الأمر في مثل هذه الظروف، أنا لا أستطيع أن أتكلم في هذه الموضوعات. نعم، حرمة القتل لا أحد يشك فيها، كل مسلم يعتقد ذلك، أن قتل المسلم حرام، لكن يبقى أنه متى يقتل؟ إذا بغى، إذا اعتدى، إذا فعل، إذا كل شيء له حدوده وضوابطه وشروطه وقواعده الشرعية. على كل حال، مثل هذه الأمور تحتاج إلى تصور كافي لإصدار الحكم الشرعي الدقيق. ومثل ما قلنا مرارا في مناسبات كثيرة، إذا كان من أهل العلم من تبرأ الذمة بتقليده علما وعملا وورعا فليقلد، وأما بالنسبة للبعيد فالتصور كافي، لا سيما وأن الأمور يحتف بها كثير من الأمور التي تخفى. بعض الناس يعتمد ما يقال في وسائل الإعلام، وسائل الإعلام بيد من؟ مشكلة. وبعض الناس يعتمد على تحليلات تقودها أهواء، فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويستحضر من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، ولو بشطر كلمة. الإنسان قد يلقي بفتوى لا يلقي لها بال، ويقذف بها في خضم أحداث وغمار نزاع طويل لا يعرف أوله من آخره، ثم بعد ذلك في النهاية إذا احتدمت الأمور وحمي الوطيس ندم ولا تسعة مندم. على كل حال، معروف كلام أهل العلم في مسألة المزاحمة، مزاحمة الأخيار للأشرار، والأخذ بشيء من هذا الأمر لتخفيف الشر على المسلمين، من أهل العلم من يراه ويزاحم، ولو وجد مع ذلك دخن، ولو وجد مخالفات، لكن ما يتحقق من المصالح أكثر. هذا منهج معروف عند أهل العلم ويفتى به عند كثير من الناس، دخول المجامع ودخول البرلمانات ودخول المجالس التي قد يمرر من طريقها بعض الأمور التي لا يجوز تمريرها، لكن كسبا للمصالح الراجحة يقولون بمثل هذا. ومن أهل العلم من صاحب تحري يقول لا يمكن أن يمر عن طريقي ولا عن طريق من أفتيه شيء محرم، ولو كثرت المصالح ولو غلبت، لو حقق 100 مصلحة ومر مسألة محرمة أجيزت من طريقه، يقول أهم ما على الإنسان نجاته ولا عليه من غيره. وفي مثل هذه الحالة تفضل العزلة على هذا القول. ولا شك أن المسألة اجتهادية، ومن أهل العلم حتى من نعرف من أهل العلم والعمل يقولون ادخلوا في البرلمانات وزاحموا الأشرار وخذوا من للمظلوم حقه من الظالم، وقفوا في وجه كثير من الشرور والمنكرات. ولا شك أن هذا له رصيد من الواقع، يعني شفنا بعض من دخل من الأخير صار له أثر، لكن الإشكال في كونه يمر عن طريقه شيء محرم، هذا الإشكال، ويقر عن طريقه شيء محرم، لأنه لا يستطيع أن ينظف الأمور 100% وهو واحد من مجموعة، والمسألة تصويت. وأنا ميلي إلى طريقة أهل التحري، أنه ما دام يجيك من هذا الباب ريح يقول نعم سد واستريح، لا يمر من عندك ما حرم الله مهما كثرت المصالح. نعم. في فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا، في فتاوى محمد رشيد رضا سأله علماء من الهند، علماء شرعيين فقهاء ومحدثون، سألوه عن حكم الدخول في القضاء في ظل الاحتلال البريطاني والقانون قانون بريطاني، فقال إذا كان وجودكم في هذا المرفق يخفف على المسلمين ويستخرج بعض حقوقهم فهو أحسن من لا شيء، أحسن من ضياع جميع الحقوق. ولا شك أن مثل هذا فيه سعة في الخطو، يعني هذا ما له نهاية، ما تدري شو الحد الفاصل اللي يمكن أن يقبل وحد الذي لا يمكن أن يقبل. ها؟ لا عاد إذا قلنا مثل هذا جرى على أمور كثيرة جدا، إيه عندهم عند غيرهم، إيه يعني مثل الخروج في القنوات نعم بعض الناس يقول أنا بزحم الشر وبخاطب ناس ما يجون للمساجد ويقحم نفسه في قنوات خليط فيها الحلال وفيها الحرام وفيها الشبهات وفيها شهوات، يقول لا أنا صوتي يصل، والرسول عليه الصلاة والسلام غشى قريش في مجامعهم ومجالسهم، وكثير من الناس من البيوت نظيفة ما فيها آلات، فإذا قالوا والله الشيخ الفلاني يطلع في القناة الفلانية اكتسبت الشرعية من طلوعه وغرر به أناس واشتروها واقتنوها، قال هذه القناة يطلع فيها المشايخ وأهل العلم، مع الغفلة الشديدة من عامة الناس عن خفايا الأمور، ما يدرون أنهم يخاطبون بعض المغفلين اللي ما يدركون حقائق الأمور، يعني يصل الحد إلى امرأة تقول والله ما دام المشايخ يسهرون أنا بسهر، لو السهر ما هو بزين ما سهروا، الشيخ فلان الساعات انتهينا البارح بدعة القرآن، عادة أنه نيم له ساعات، فمثل هؤلاء يتغررون بمثل هؤلاء، وكان عندهم حاجز قوي دون هذه الشرور فذابت بسبب خروج بعض من يدعي أنه يخفف الشر. نعم يخفف الشر لا ننكر ذلك، لكن وش ألزم على الإنسان؟ ألزم على الإنسان نجاة نفسه. لا هم دعواهم لها شيء من الواقع، يقول لك أناس ما يحضرون المساجد شلون بندعوهم شلون خاطبهم، والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مجتمعات قريش ومزاولون شركهم وشرورهم ودعاهم إلى الإسلام. ها؟ على كل حال أنا رأيي أنا الحسب، واللي غيري يلقون من يفتيهم وما فيهم قلة بعد موجودين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.